تفسير الآية 52 من سورة إبراهيم يقول تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، أي هذا القرآن العظيم هو بلاغ أي إعلام وبيان وإخبار كاف وتوضيح للناس كامل شامل لكل أصول وقواعد تنظيم الحياة وإسعادها تمام السعادة، حيث يبين بكل وضوح أين الصواب من الخطأ وأين الخير من الشر وأين السعادة من التعاسة، وذلك بما فيه من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة، وذلك لو تدبروا فيه وعملوا بكل أخلاقه. قوله تعالى: ولينذروا به، أي ولكي ينصحوا ويحذروا بما فيه من نصائح وتحذيرات لكل شر وتعاسة في الدنيا والآخرة لمن يترك بعض أخلاقه أو كلها أو يكذب به أو يعانده أو يستكبر عليه أو نحو هذا من الشرور، وتكون تعاسته على قدر شروره ومفاسده وأضراره وبما يناسبها بكل عدل بلا أي ذرة ظلم. قوله تعالى: وليعلموا أنما هو إله واحد، أي ولكي يعرفوا ويتأكدوا ويطمئنوا تماما ويتذكروا دائما ولا ينسوا أبدا عن طريق تدبر وتعقل توجيهاته وتوصياته وهداياته ودلالاته أن الله تعالى هو إله واحد أي معبود واحد مستحق وحده للعبادة بلا أي شريك ولا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: وليذكر أولو الألباب، أي ولكي يتذكر به أصحاب العقول، أي لكي يتذكروا ولا ينسوا ما هو موجود في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معاني الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما عليهم فقط إلا أن يتذكروا بحسن استخدام عقولهم